الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب. سوق أنت موليا بني إنتان فرماتا جاياتي يداتارا وعيب لنكر ناما نبي بنيجوك جيوا نبي أمت منوسيا إنا سنقو تراسا وعيب والحمد.